الحرائد أو العفيفات على الخلاف. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم لكن بشرط إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. اشترط الله تعالى لحل المحصنات من المؤمنات ومن الذين أوتوا الكتاب اشترط إيتاء الأجور، وهي المهور التي تبذل عوضا عن الاستمتاع بالمرأة، ولهذا سماه الله تعالى أجرا، لأن الأجر ما يؤخذ في مقابلة عوض. من فضلك اقلب الشريط.